برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة شباب بنيرانهم أجهزوا على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة أبادوه بالضربة القاصمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة يخيط الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم ترجف الأنظمة نهارا يشنون غاراتهم ويغزون في الليلة المظلمة يخيف الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم ترجف الأنظمة نهارا يشنون غاراتهم ويغزون في الليلة المظلمة ويغزون في الليلة المظلمة صراعا مطول الحوار الحسان على صدرهم أشرف الأوسمة وسام الشهادات أسمى المنى هنيئا لمن حازها خاتمة صراعا مطول الحوار الحسان على صدرهم أشرف الأوسمة وسام الشهادات أسمى المنى هنيئا لمن حازها خاتمة هنيئا لمن حازها خاتمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاغوا المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة.